ابتداء الوقت. مش عندك يا عبد الله؟ ايه الصواب، الصواب اللي عندنا. نعم. ومنها نعم. ها؟ يوقف عامة؟ يقول هذه وقف لله عز وجل على أولادي، أو وقف لله على مثلا كنس المسجد أو ما أشبه ذلك. لا، إذا ولد ولدها رقيق فلا ولدت من غير سيدها، إذا ولدت من غير سيدها فولدها رقيق. ها؟ إيه تزوج كيف؟ تزوج ما في شيء. لا يمكن تصير حرة. لا.